نمت فلسطين في كهف الدجى كمدى تشكو إلى حكم أبكى لها الولدا نمت فلسطين في كهف الدجى كمدى تشكو إلى حكم أبكى لها الولدا قد غشها صور الميزان منتصبا تحيا العدالة إنا لم نخن أحدا تحيا العدالة إنا لم نخن أحدا تلملم الدمعة في أحضانها لهبا وتندب القدس بعد اليوم كم بعدا جثى عليه الزمان الآن منتعلا لأنه في ذرى العلياء منتصبا لأنه في ذرى العلياء منتصبا أين الملايين من أبناء أمتنا كم ذبحوا وبأيدي خائن نحروا سلوا بلادي سلوا لبنان ما مرحا دماؤنا في ثراها بعد تستعر دماؤنا في ثراها بعد تستعر نمت فلسطين في